محمد رسول الله. كان رفيقا رقيقا رحيما. فمعاوية رضي الله عنه لما عطس الرجل وشمته ونظر إليه القوم فاستغرب ولم يفطن إلى أن الكلام محرم، فتكلم أيضا في الصلاة، فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم مصمتون. يقول: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. وأنا أرجو أن يتعلم من يتصدى لتعليم الناس من تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا كان معلما ينبغي أول ما يعتقد أن يكون المخالف جاهلا بالحكم لا معاندا، وهناك فرق بين الاثنين. الجاهل يعلم ولا تثريب عليه، إنما إذا ثبت أنه عامد فذلك له حكم آخر. رسول عليه الصلاة والسلام كان في كل أمره كذلك، كان رفيقا رقيقا رحيما في كل أمر عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونرجو من إخواننا أن ينصتوا باهتمام لهذا الكلام الذي سأقول، لأننا عانينا كثيرا ولا نزال نعاني من غلظة بعض الذين يتصدون لتعليم الناس. مشاكل كثيرة تأتينا من العوام، إن الأخ الفلاني كلمه بكلام شديد. ليه؟ لأنه خالف وهو ما كان يدري. لا، دائما قدم واعتبر أن المخالف جاهل لا معاند. يعني في حديث أبي هريرة، في حديث أنس رضي الله عنهما، في الحديث المشهور أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. تحجرت أي ضيقت ما وسعه الله، لأن رحمة الله عز وجل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا واحدا يتراحم الخلائق من هذا الجزء، الإنس والجن والطير والدواب سائر الدواب، كل هذا الخلق يتراحم بجزء واحد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. قد دخل 99 جزءا لعباده يوم القيامة، فلما 100 جزء يحجرها أو يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم وله، فقد حجر واسعا جدا، فلم يلبث أن بال في المسجد فهموا به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء. لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله. شوف الحكمة، لسه الأعرابي من منذ قليل يقول: اللهم ارحمني ومحمدا. الذي يقول هذا الكلام يمكن أن يدري حكم التبول في المسجد؟ لا، بعدما حجر هذه الرحمة الواسعة وقصرها عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكم البول هذا حكم جزئي لا يعرف إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل ما فعل هذا إلا جاهلا بالحكم. وقد ظهر هذا في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الرجل فقال له: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحد. الصعدات اللي هي الأرض المنبسط، يعني الرجل لم يتصور أنه بمجرد أن تبني جدران حول مكان ما وتقول هذا مسجد أنه صارت له أحكام بخلاف الأرض. يقول: ما ظننته، أي ما ظننت هذا المسجد وهذه البقعة من الأرض وهذه الصعدات أرض البراح يعني إلا شيئا واحدا. قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأعرابي أتى من مكان بعيد وجاء ليتعلم، فهو يعذره، والأعراب كان يغلب عليهم فعل مثل هذا.